لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كلام المناوي كلام ضعيف جدا في تفسير كلام النبي عليه الصلاة والسلام: أبى الله أن يكون لقاتل المؤمن توبة. يقول إن استحله، طب ولا واحد استحله فكفر حتى لو لم يقتل، ماشي، طب هيتوب ولا مش هيتوب؟ ألا تقبل توبة الكافر؟ تقبل توبة الكافر؟ واحد سفك الدين مرة وتعذر وكلام ده كله ملوش توبة. إذا تاب من الكفر قبل الله عز وجل توبته. القضية أنه يموت على الكفر، وبعدين إذا استحله بنوع تأويل كالقتال الذي يقع بين المسلمين، هذا أيضا لا يكفر ولا يمنع التوبة. ده أسوأ بقى، هذا خرج مخرج الزجر يعني ولا حقيقة له. يعني الرسول يخبر بشيء بأن هو ليس له توبة، وإحنا نقول ده بيخوفنا بس؟ هذا يصلح أن يقال في أي حديث شريف أخبر عنه خبر عن النبي عليه السلام عن الله عز وجل. لكن المعنى الصحيح هو اللي انت ذكرته، اللي هو ليس له توبة تعفيه من جميع التبعات، فيبقى أنه يسلم نفسه لأولياء القتيل، إما أن يقتلوا وإما أن يأخذوا الدية وإما أن يعفوا، يتوب فيما بينه وبين الله ويندم فيسقط يعني حق الله عز وجل في هذه النفس التي أزهقت ظلما، ويبقى حق القتيل في الألم الذي تألمه إن أراد الله عز وجل أن يعافيه يوم القيامة فإنه يرضي القتيل من عنده. كما قال العالم لقاتل 100 نفس ومن يحول بينه وبين التوبة. هذا الكلام في الأمم السابقة، وأمتنا أولى بالخير منهم. شيخ وانا الشيخ كان بيقول إن المستثنى من توبة المرتد، توبة المرتد مقبولة إلا في 4 حالات: لو سب الله سبحانه وتعالى، أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكررت ردته، أو الزنديق. مين بيقول كده؟ لا هو ذكر خلاف بعض. مين بيقول؟ الشيخ محمد بيقول فيها خلاف، والصحيح ان توبتهم مقبوله. فبعض الاخوه بيقول لا، ده المفروض ان سابوا الله. طب المشركين كما قال الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال عز وجل عن النصارى: شتم ابن ادم ولم يكن له ذلك، فاما شتمه اليه فقوله اتخذ الله ولدا. وبعدين قال إيه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. يدعون له الصحابة والرد ويدعوهم إلى التوبة، مع أن هذه مسبة لله عز وجل. مفيش فرق هنا بين الكافر الأصلي والمرتد. أيما كان، صحيح، أيما كان هذا الأمر أغلظ في العقوبة الدنيوية، ولكنه كفر على أي حال. فمن يقول أن المرتد، أن المرتد الذي سب الله لا تقبل توبته، أو الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يعني فيها احتمال أكثر من الأولى في الاجتهاد، يعني لأنهم يقولون أن هذا حق للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان هو الذي يتنازع عن حقه في من طعن فيه، وليس لنا أن نفعل ذلك. لكن الصحيح أن هذا ليس حقا شخصيا، الحق الشخصي ده في ما يتعلق به هو، لكن ما صار كفرا إلا من أجل أنه رسول الله، وإنما تغلظ الأمر بكونه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لحق الله عز وجل. ولذلك نقول إذا تاب تاب الله عليه. ويعني يبقى أن المرتد والزنديق الذي تكررت ردته على وجه أصح الأقوال فيها قبول التوبة. في الزنديق نعم، ويجعلهم الذي تكررت توبته مثله. يقول بعض الناس من يسب الله، من يسب الله عز وجل لا يحتمل أن يكون جاهلا، ولا سب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتمل أن يكون جاهلا، ولا سب الشريعة دين شرع الله عز وجل. أما على الدين فقد قال بعض العلماء ليس عذرا بالجهل، فش عذر بالجهل برضه، لأن الجهل منتفي، وإنما قالوا إذا لم يقصد الدين إنما قصد الخلق، وهذا ضعيف أيضا. يستتب، قال ابن القيم رحمه الله. فصل: لما كمل الرسول صلى الله عليه وسلم مقام الافتقار إلى الله سبحانه أحوج الخلائق كلهم إليه في الدنيا والآخرة. إذا افتقر العبد إلى الله فإنه يجعله محل حاجة الناس، يجعل الخلق يحتاجون إليه. أما حاجتهم إليه في الدنيا فأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس الذي به حياة أبدانهم، لأن حياة قلوبهم التي هي سبب الحياة الأبدية سبب الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، إنما هذه حياة القلب باتباع ما جاء به صلى الله عليه وسلم. ولو مات البدن لضاعت لذات سنوات معدودة في الدنيا مع آلام ومتاعب فيها ليست لذة خالصة، ولو مات القلب ضاع نعيم الأبد. فضلا عن الحاجة الدنيوية في الإنسان للتعبد وللطاعة، فإن فساد القلب متعس للإنسان، فساد القلب شقاء للإنسان، توجه القلب لغير الله عز وجل سبب لآلمه من حيث لا يشعر، نسأل الله العافية. لذلك حاجته في الدنيا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في اتباع ما جاء به في الإيمان والطاعة لما أرسل به صلى الله عليه وسلم. قال: وأما حاجتهم إليه في الآخرة فإنهم يستشفعون بالرسل إلى الله حتى يريحهم من ضيق مقامهم، فكلهم يتأخر عن الشفاعة فيشفع لهم، وهو الذي يستفتح لهم باب الجنة. حديث الشفاعة في الإراحة من هول الموقف متواترة، وأحاديث الاستفتاح باب الجنة مستفيضة متلقاة بالقبول. الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وذلك أن الإراحة من أهوال القيامة. الأنبياء يقولون جميعا: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويذكر خطيئته التي أصاب: نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم إذا ذهبوا إليه بنصيحة عيسى بن مريم عليه السلام فإنه يقول: أنا لها أنا لها. وكذا بهذا الترتيب في استفتاح باب الجنة يأتون آدم ثم إبراهيم، يأتون آدم ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم، يأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وعيسى هو الذي يدلهم على محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة في ذلك بأن يكمل العبد مقام الافتقار إلى الله ما استطاع، أن يجتهد في أن يحقق الفقر إلى الله دون من سواه في دينه ودنياه. أما في الدين فيشهد أن قلبه بيد الله، ويشهد لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فهو يفتقر إلى الله في أعماله الصالحة لا يشهدها نبعة من نفسه، يشهد أن قلبه في أشد أحوال الافتقار إلى الله أن يهديه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا يدخل الجنة أحد إلا وهو معتقد هذا الاعتقاد ويقول هذا القول، وحاله كذلك شاهد بأن الهداية من الله عز وجل. ويعني يخاف العبد من حال إبليس والذي آتاه الله آياته فانسلخ منها، وحال ابن آدم الذي قتل أخاه، وحال من كان على صلاح ثم ارتد، نعوذ بالله من ذلك، ارتد ردة كاملة أو ارتد إلى حال أسوأ مما كان فيه، نسأل الله العافية. الافتقار إلى الله عز وجل في الدنيا، في الحاجات الدنيوية، في العافية، في الأهل، في المال، في الولد، في قضاء الحاجات، في زوال الآلام، في كل ما يحتاجه العبد، في صلاح أهله وذريته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهو يفتقر إلى الله في دينه ودنياه، فمن حقق مقام الافتقار إلى الله أتته الدنيا وهي راغمة، وجعل الله حاجة الناس لديه حتى يعرفوا قدره ويعظموا حقه، بدلا من أن يعني يؤذوه ويعني يضروه. وإن كان لابد أن يناله من الأذى ابتلاء من الله عز وجل حتى يصل إلى أن يعرف الناس ما جعله الله له حتى يكون في موضع حاجته. قال فصل: من علامات السعادة والفلاح، حمك الله، من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته، وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره، وكلما زيد في عمره نقص من حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، من علامات السعادة. وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. وعلامات الشقاوة أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه، نعوذ بالله، وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه، وكلما زيد في عمره زيد في حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في بخله وإمساكه، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيه. وهذه الأمور ابتلاء من الله وامتحان يبتلي بها عبادة ويسعد بها أقوام ويشقى بها أقوام. تأمل في قوله: من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه، ما قالش كلما إيه زاد علمه، إنما قال زيد في علمه، فالعلم يعلمه الله، اتقوا الله ويعلمكم الله. فمن كلما كان كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا، لأنه يعرف حقيقة عيوبه، ولن يكون عالما بحق حتى يعلم ظلمه لنفسه ويعلم جهله بالنسبة إلى ما يعلمه أضعاف مضاعفة، وبالنسبة إلى علم الله عز وجل يشهد علمه وعلم الخلائق كقطرة في بحر، كما قال الخضر لموسى عليهما السلام ذلك. ثم إنه كلما ازداد علما كلما ازداد شفقة ورحمة للخلق، وذلك أنه يعلم قدرة الله عز وجل عليه فلا ينسى أبدا ذلك. ولذلك لا يستعمل قدرته في ظلم الناس ولا في يعني أذيتهم، وإنما يتواضع ويرحم. كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته. الناحية الأخرى يزداد علما فيزداد كبرا، ونعوذ بالله. زيد في علمه فتنة له. بعض الناس في العلوم الدنيوية وبعضهم في العلوم الدينية، وتلد هذا الحال، يعني يصل ببعض أصحاب العلوم الدنيوية إلى أن يتحدى الله عز وجل، كما صنع الأمريكان صاروخا سموه تشالنجر، تحدي، وانفجر في أول مرة انطلق فيها، وكما صنعوا في الماضي سفينة تايتانيك التي قالوا أنها ليست صالحة للغرق فغرقت في أول رحلة لها. تذكر أستاذا كان عندنا في الكلية في محاضرة، أستاذ في البطنة يعني مستوى يعني ما كانش عالي قوي، فقال في محاضرة من المحاضرات خلاص العلم قرب ان احنا اخترع دبانة قريب. اختار ليه دبانة؟ عشان الآية، والعياذ بالله، لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، إن الذين يدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وصار حاله بعد ذلك إلى العجز والحاجة ومات، الله أعلم على ما مات. فنسأل الله العافية. كان قدر من الناس، كبير من الناس في العلوم الدنيوية يتقدم فيزداد جحودا، والعياذ بالله. ستيفن هوكينج كان حاله يعني ينبغي أن يكون أكثر افتقارا إلى الله، راجل من بداية حياته وهو عنده سند رباعي ولا يتحرك يعني، وتقدم جدا في علم الفيزياء. ومعروف أن ستيفن هوكينج بيسموه نبي الإلحاد، والعياذ بالله، في العالم. وبيحاول كل محاولاته عشان بيقول ان انا عايز اسخر العلم عشان ابقى يعني ابقى اعرف اصل الكون ونشأته والخير والشر اللي فيه، جاهل بهذه القضايا، ومات ملحدا، والعياذ بالله، بعد ما خد جائزة نوبل ورفعوه وعملوا شهرة جامدة جدا لستيفن هوكينج، يعني ميت من حوالي سنة ونحو ذلك، بعد ما يعني والدنيا قامت علينا عشان قلنا ان هو مات كافر، واحد ملحد، والدنيا وقعدوا يدافعوا يقولوا دول انفع للبشرية منكم، واي ضلال هذا، نفع البشرية بايه؟ بالعكس، ده كان ضارا لهم لو اجابوه. بحث كله موجه لانكار وجود الله سبحانه وتعالى، ولا وهيهات، ده الجهل المطبق، وعاش معذبا. كان ينبغي ان تتقي الله، لكن غله وحسده على بقية الخلق قاعد كده، فانظره فظيع يعني في الشلل الرباعي اللي هو فيه ده، وهو عمال يعادي الله عز وجل، نعوذ بالله. فكلما زيد في علمهم زيد في كبرهم وتيههم. معظم علوم الأوروبيين ونحو ذلك وكل الكافرين يعني تزيد في كبرهم، خصوصا بقى ما اخترعوا من انواع الاسلحه الفتاكه، واعطوا من اسباب القوه بذلك ما قهروا به الشعوب وظلموهم واساءوا معاملاتهم. استخرجوا دلوقتي كده مذكرات قديمه في الحاجات اللي عملوها في الناس، لما كانوا بياخذوا العبيد من افريقيا ويهجموا على مذكرات، مش عارف اسمه سعيد بن عمر، واحد لقوها مذكرات موجوده في مكتبه الكونجرس، ونتخذ من الساحل الغربي لأفريقيا، بيوصف كم هجم الأشرار القساة على قريتنا وقتلوا من قتلوا من الرجال والنساء، وأخذوني أسيرا وبعوا لرجل يعني يظلمه ظلما بينا لغاية ما هرب منه، فمسكوه واتحبس ومات بعد أن وصل، وهو كان رجل عالم غني، كان كاتب مذكرته انه كان عالم في الدين وكان غنيا ثريا وكان له قدر كبير في بلده، خلوه عبد في كان راجل كبير كان عنده 46 سنة لما اتخطف. هو خلوه بعد كده ايه ما في الحبس لغاية ما مات عنده 90 سنة. شوف الظلم اللي عرضوا به، يعني قسوة عجيبة جدا. استغلوا التقدم الحضاري اللي ربنا ألهمهم إياه. ما انتوا البشرية فضلت مش فاهمة حاجة عن البخار ولا عن الكهرباء ولا عن أنواع الأسلحة ولا عن الوقود ولا عن كل أنواع الحاجات اللي بتنفجر دي كلها. البشرية ما كانتش تعرف حاجة، ومرة واحدة اتفتحت على البشرية الحاجات دي. يعني ما هياش يعني، وكلها إلهامات كده وقتية، ابتلاء من الله عز وجل. ها؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. أما أهل العلم بالدين المتكبر الذين يزيدهم العلم كبرا، فتلحظ ذلك في انتقاصه من من لا يوافقه، أو ممن لا يعرف له منزلته، أو ممن يخالفه في مسائل، سواء كان يعني مسائل عقدية أو عملية. أهل البدع تجدهم أشد الناس سبا لأهل السنة وطعنا فيهم. وسبحان الله استعمال السخرية من الناس، عمر ما تلاقي واحد يعني بيطلب علم ويسخر ممن يخالفه أو يسخر من غيره ويحتقر الآخرين، إلا ولا بد أن يؤول حاله إلى أسوأ الأحوال. أعوذ بالله. واحد شيخ مشهور منشور صورته حاليا وقد حلق لحيته بعد أن ظل سنوات يطعن في كل من يعني يدعو على الساحة. منظر عجيب الشكل، وأصبح يحضر لقاءات الفنانات ويتكلم على الأفلام الحديثة، ولا يدع مناسبة على صفحته يعني لتهنئة النصارى حتى بعيد السنة القبطية، بداية السنة القبطية اللي محدش عارفه في الدنيا. يعني الناس أصلا محدش بيدور على مثل هذا، فيعمل لهم تهنئة غير الأعياد بقى التانية المشهورة كل بتاع الميلاد والقيامة. ويا ما اتهم غيره بالبدعة، أما المدخلة اللي بيطعنوا في الناس طعنا فظيعا، والله آية وعظة. نسأل الله العافية. من علامات الشقاء للإنسان، نعوذ بالله من ذلك. وكما ذكر الله عز وجل حال بالعام، أو كما ذكرنا حال الذي قال واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، بعد العلم صار إلى ذلك، نعوذ بالله. والابتلاء بعد ذلك في العمل. والمقصود به دائما يعني في هذا الموطن العمل الصالح، فيزداد عملا صالحا من صلاة وصيام ونفقة في سبيل الله وحج وعمرة، فيزداد مع العبادة خوفا من الله عز وجل، حذرا من الدار الآخرة، وخوفا من أن تكون العبادة فيها عيوب مدخولة. وكذا ما يفعله من خدمة الناس، يخاف أن يكون ذلك من أجل الرياء والسمعة، فهو خائف وحذر. وأما الشقي في ذلك فهو كلما ازداد أو كلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه. يظن نفسه فوقهم وأنه داخل الجنة حتف، وانتوا بتعملوا ايه وانا بعمل ايه وانا اللي عندي وانا اللي عندي. ولذلك يمن عليهم بالعمل المدخول. المدخول يعني اللي ناقص اللي فيه دخله أنواع الفساد، كما قال الله عز وجل عن مسلمة الأعراب الذين قالوا آمنا وقال الله لهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وهم على الإسلام الناقص ده يقولون إيه؟ قال عز وجل عنهم يمنون عليك أن أسلموا، يمنوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول قاتل لم نقاتلك إذ قاتلك الناس واتبعناك إذ كذبك الناس. لم يقولوا ذلك، وإنما يعني لم يكونوا كذلك والعياذ بالله. فكان حلهم يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. المؤمنين الكمل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هو أكثر الناس علما وسبقا لغيره، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته، فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الزيادة في العمل في النفقة مثلا على الناس: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. فتلاقي ناس بتوزع مش فلوسها بس بتزل الناس ذل، والعياذ بالله، بيوزعوا مثلا في الجمعيات وفي الأموال، والموظفين اللي بيوزعوا الاحتياجات بتاعت واستحقاقات الناس، ممكن تلاقيه عشان هو الناس بتجري وراه عشان تاخد حقوقها يعمل ايه؟ يذلهم ويهينهم ويحتقرهم ويظل. فسبحان الله، ده لو بيعمل بنفسه لا يجوز له ان يمن وان يؤذي الناس وان يحتقرهم. هذا من علامات شقاء الانسان، ان هو انسان يكون يفخر بانه يفعل كذا ويفعل كذا، او ان يحتقر الاخرين ويجهلهم ويسفههم ويسبهم وهو في الحقيقة جاهل وهو في الحقيقة لا يعمل. تجده يطعن في الدعاء والعلماء والعباد الآخرين ولا يرى إلا نفسه، واحد شايف نفسه وما يعجبوش إلا اللي زيه اللي يقعد يشتم في الناس. احنا ربنا ابتلانا في هذا الزمان بكثرة من يسب في الآخرين ويطعن فيهم، وليس أنه يطعن فيهم لأجل يعني بدعة أو ضلالة، لا، ده هو بيبدعوا ويكفروا من دماغهم ثم يشرع في السب والطعن. ومن من أسوأ ذلك النظرة إلى عموم المسلمين أنهم كلهم عامتهم كفار أو جاهليون أو نحو ذلك. كان ذلك من أعظم أسباب الخلل في واقع الدعوة المعاصر بل والقديم. وأهل البدع في يعني طرق السلوك، أعني الكثير من المتصوفة، تجد عندهم من احتقار الناس وحسن الظن بالنفس. يعني عبد الفارض اللي بيقول: ذاتي لذاتي صلت، يقول لها أقيم لها صلواتي في المقام، لها صلواتي في المقام أقيمها وأشهد أنها لي صلتي. الحلاج بيقول: لا إله إلا الله، ما في الجبة إلا الله. أبو اليزيد البسطامي بيقول: سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، والعياذ بالله. شوفوا بقى اللي بيوصل لهذا الأمر. ابن الفرد بيقول: وكل العاشقين رعيتي، كل العاشقين، ملكت ملك مش عارف وصول العشق، وكل معاني وأمور العشق ملكي، وكل العاشقين رعيتي. يعني بيقول أنا سلطان العاشقين. الناس عايزة عايشة، هم من شر أهل البدعة، بل كلامهم كفر كتير جدا والعياذ بالله. وفي نفس الوقت إيه؟ يعني متكبرين على العالم، يطلعوا ابن عربي خاتم الأولياء، وجلال الدين الرومي ده صاحب قرآن العجم، يقولوا على الكتاب بتاعه المثنوي المعنوي اللي مليان ضلالات فوق بعضها، يقولوا عليه قرآن العجم. الناس تقعد تحكي وتقول، تجد هذه النوعية من أسوأ النوعيات على الإطلاق، في أنه يفتخر ويحتقر الناس ويجهلهم ويحسن الظن بنفسه في غير حقها. وهو مسألة الزيادة في العمر، المؤمن يزهد في الشهوات كلما ازداد قربا من الآخرة، من نهاية العمر. السعيد لا يزداد حرصا عليها، نسأل الله العافية. لكن اللي بيزداد حرصا على المال أو حرصا على الشهوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر، والعياذ بالله. المفروض أن الإنسان لما يزيد يزاد في عمره ينقص من حرصه، لكن يفضل لغاية آخر عمره يجادل في الحقوق اللي عليه ويمنعها ويعني يتعلق بالمال أكثر ولا ينفق، نسأل الله العافية. هذا كلما زيد في عمره زيد في حرصه، كلما فلوسه تزيد كمان يعني يزداد بخلا ولا يعني ينفق في الخير، ينفق في السفه، ونعوذ بالله من ذلك. المؤمن كلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله في طاعة الله عز وجل. تلاقي ناس ممكن تنفق نفقات هائلة في أنواع الشر والعياذ بالله، في نشر الفساد في العالم، في نشر الفواحش، نعوذ بالله. وفي الخير لا ينفق شيئا، نعوذ بالله من ذلك. كلما زيد في عمره زيد في حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في بخله وإمساكه. والمؤمن السعيد كلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم، طريقة التعامل مع الناس. لما الإنسان يمسك وظيفة أو يكون مشهورا أو عنده جاه، كيف يتعامل مع الناس؟ هل يتعامل معهم بالتواضع؟ هل يقترب منهم ليكون قريبا منهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل مؤمن هين لين قريب سهل، وأهل النار كل متكبر جواض فظ غليظ، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كلما من علامات الشقاء كلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيه، محدش يعرف يكلمه، محدش يعرف يدخل عليه، سبحان الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يطرد الناس بين يديه، يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. ده هو ركب الناقة علشان يعرف يطوف ويسعى، علشان ايه؟ عشان يعرف يسعى، علشان الناس تكالبوا عليه، فطاف راكبا سعى راكبا من اجل ان الناس قد احاطوا به، وما كانش بيضرب الناس بين يديه، فعشان يعرف يتحرك دون ان يطرد الناس بين يديه او يضرب الناس بين يديه، فكان ايه؟ فكان راكب الناقة. الخلفاء الأربعة الراشدين ما اتخذوش حراس، بداية المقصورة كانت في زمن معاوية. المقصورة دي اللي هي ايه؟ تقصر على الأمير ولا يصلي معه فيها أحد إلا حراسه. الخلفاء الراشدين ما كان مشكلة، وقالوا لي: علي، إن بقى ناسا من مراد يذكرونك، يذكرون قتلك يعني. فقال: الأجل جنة حصينة، الأجل جنة حصينة، الأجل جنة حصينة. يعني يعني أنا ليه أجل معين، هو ده اللي هيدفع به ليه أسباب القتل يعني. رحمهم الله ورضي الله عنهم. اللهم اجعلنا من السعداء المفلحين، ونعوذ بك من حال الأشقياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.